الليلة حلوة حلوة الليلة دي، الليلة حلوة بمديح الهادي، الليلة حلوة حلوة الليلة دي، الليلة حلوة بمديح الهادي. يا طير يا طاير هات المشاي، يا طير يا طاير هات المشاي، والليلة حلوة حلوة الليلة. أمة محمد بعد يوم عايشين في نوره، أمة محمد من يوم ظهوره، يوم بعد يوم عايشين في نوره، عاشقين حبيبهم هادي قلوبهم، عاشقين حبيبهم كمال سيدنا النبي في جميع صفاته، الله والمولى مدحوه في محكم آياته، الله حاز الكمال في جميع صفاته، الله والمولى مدحوه محكم آياته، الله ومهما قول كلامنا ومهما قلنا وقلنا يعجز كلامنا، إنه يوفي مدحك يا هادي. الليلة حلوة حلوة الليلة دي، الله الليلة حلوة بمديح الهادي، الله يا صلي وسلم على نبينا، الله يوم القيامة رح يشفع فينا، صلي وسلم على نبينا، الله يوم القيامة رح يشفع فينا، الله صلي وسلم يشفع فينا، الله صلي وسلم على نبينا، الله يوم القيامة رح يشفع فينا، الله ياخذ بإيدنا ويكون دليلنا، ياخذ بإيدنا ويكون دليلنا، ويمشي قدام